بالهم أمامه تحته الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. المهاجرين مطيفينه بسلاحهم وراه خلفه، والأنصار قدامه تحته، رقى الصفا رقى شوية من الصفا. والسؤال هنا أنا إذا أردت أن أسعى هل من التحت أسعى ولا لازم أطلع؟ تقول لا، لأنه نحت الصفا الحين، الجبل الصفا نحت منه كثير، نحت وراء كان عليه ديوان، ديوان كذا اللي كان على وقت الملك عبد العزيز وعلى وقت فيصل يرى ليوان كذا قبل يوسع الكعبة، توسع الحرم، يوسع راحة اللواوين كلها. كان ليوان من العقد، عقد من الاسمنت فوق مدخلك للصفا، تدخل على الصفا من هذا الليوان ثم ترقى الجبل. الآن راح الليوان وراح شيء من الصفا، فمعنى أنك إذا وقفت بالمكان اللي تريده أنك طلعت على الصفا، لأن نفس الجبل راح كثير من الجبل، لما ربعه ثلثه نحته، وكذلك المروة نحتها، كان عليها عقد أيضا من السميد وشالوه ونحتوا الجبل هذا والجبل هذا. فصار اللي يسعى بالعربيات لو وقف بك تحت لا تقول له اطلع ولا تطلع، يكفيك لأنه شالوا ربع الجبل، معناها أنك إذا صرت في تحت أنك وصلت إلى الصفا، يعني قطع الصفا من الصفا إلى المروة المسعى وشيل بعضهم، فصار توسع المسعى، توسع من جهة الصفا وتوسع من جهة المروة، فإذا وصلت إلى الحدود كفاك. فكان عليه الصلاة والسلام يطلع ويرى الكعبة ويكبر ويهلل ويدعو ما شاء الله يدعو، ثم ينزل. فإذا أتى الميل الأخضر هرول عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة بنت أبي تجرات رأيت إزاره يدور من شدة السعي، عائشة بنت أبي تجرات حجت معه وتمشي معه في الصفا، تقول رأيت إزار الرسول عليه الصلاة والسلام يدور من شدة السعي عليه السلام ما بين الميلين. ثم إذا وصل الميل الأخضر الثاني وقف وصار يمشي مشي، على أن أم إسماعيل عليها رضي الله عنها وأرضاها وعليها الصلاة والسلام هاجر كانت تسعى من الصفا، إلا إنها لنزلت صارت تجري أشد ثم تسعى إلى المروة سبع مرات. الشاهد أن الرسول سعى سبع مرات عليه الصلاة والسلام، انتهى بالمروة، أبدأ بالصفا وانتهى بالمروة هو السابع، ثم دعا بالحلاق فحقل رأسه في العمرة، حلق رأسه في وسط العمرة في عند انتهاء من العمرة عند المروة. فالشاهد أن الإنسان يأتي بعمرة يحلق عند المروة أو يقصر عند المروة، هو حر تريد أن تحلق. فالرسول دعا للمحلقين رحم الله المحلقين ثلاث مرات، وقال والمقصرين، قال والمقصرين، فتقصر أو تحلق عند المروة اللي انتهيت من العمرة. هذا إذا لم تكن متمتع أو تكن حاج، إن شئت أن تبقي شعرك الإنسان إذا كنت متمتع أو قارن، القارن ما يجوز يأخذ شيء، والمتمتع إن شاء أن يبقي شعره كما فعل الرسول أو كما فعل الصحابة إلى حتى ترمي الجمرة وتحلق رأسك في منى، ثم بعد ذلك تذبح حدث جائز هذا كله. وإن شئت تحلق وإذا حججت ترمي الجمرة وتقصر من شعرك شيء آخر، فأنت حر يا الإنسان. الشاهد إذا كان معتمرا عمرة مفردة فإنه يحلق أو يقصر فوق المروة، حتى لو بنفسك يا الإنسان تقصر بنفسك أو معك موس تحلق نفسك جائز هذا، ما في حاجة تقول يا فلان تعال احلق لي يا فلان تعال قصر لي، ما في لزوم هذا كله، أن تحلق لنفسك أو تقصر لنفسك، وإن كان ساعدك أخوك المسلم فلا بأس بذلك. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل. يقول أبو رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام كنت السفير، أنا السفير بينهما، وأنا اللي خطبتها للرسول عليه الصلاة والسلام من العباس بن عبد المطلب ومن أختها لبابة بنت الحارث الهلالية الكبرى، خطبتها منها لأنها عندها، فوافق الجميع. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام للمشركين أريد أن أبني بزوجتي هنا وأجعل لكم وليمة، وأجعل لكم وليمة عرج، قال لا نريدك ولا نريد وليمتك. أخرج وأرسلوا له علي بن أبي طالب قال يلا أقول لابن أخيه قل له يخرج خلاص ثلاثة أيام انتهت لازم يخرج. فخرج عليه الصلاة والسلام مكرها. ولما جاء الحل وجاء محلسة وتعدى الوادي فاطمة إلى سرف الموجود الآن سرف الجبل اللي يسمى الآن النورة يسمى سرف. تزوج ميمونة هناك ضربت له القبة ودخل بها بعدما طاف وسعى وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام وأراد أن يدخل بها بمكة فرفض المشركون فخرج بها إلى سرف فدخل بها بسرف وماتت بسرف. ماتت ميمونة بسرف. الحين الجبل اللي هي مدفونة فيه يسمى جبل ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد. مسدد من أئمة العدول الحفاظ الكبار. وحماد بن زيد من أئمة العدول الحفاظ الكبار. قال حدثنا أيوب السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حرام. متى وهو محرم؟ متى تزوجه محرم؟ متى حصل هذا؟ أبو رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا السفير. متى حصل لابن عباس أن الرسول يتزوج ميمونة؟ أنا السفير بينهما. يوم طاف وسعى وحلق رأسه أرسلني إلى عمه العباس وأرسلني إلى باب بنت الحارث أخطب له ميمونة وقد حق خلاص. وأراد أن يتزوج بعد ثلاثة أيام في مكة ويقيم وليمة للمشركين فرفضوا. قالوا قل ابن أخيك اطلع يخرج عنا ما نريد وليمة ولا نريد شيء. الأيام انتهت ثلاثة أيام اللي له انتهت خلاص اللي بينه وبينه فليخرج. فخرج عليه الصلاة والسلام حتى الوداع ما وادعك الليلة كالعمرة ما وادع لأنهم أكرهوا بالخروج. فرافع خرج عليه الصلاة والسلام إلى سرف ثم بنى بنيت له قبته الحمراء فبنى بميمونة هناك. بنى بميمونة وماتت بالمكان الذي بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا من أوهام بن عباس رضي الله تعالى عنه لأن الصحيح أنه لم يتزوجها وهو محرم مطلقا. قال رحمه الله حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن بشار محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن إسماعيل بن أمية قال عن رجل عن سعيد بن المسيب نعم قال وهم ابن عباس لأن أبا رافع رحمه الله مولى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ينقل والذي نقل السفارة ونقل الخطبة من الرسول إلى العباس ومن الرسول إلى لبابة بنت الحارث ومن الرسول إلى ميمونة الذي نقله مولاه أبو رافع. ويقول والله لا محرم ولا شيء بعدما حل وطاف وسعى وحلق رأسه أرسلني أخطب له ميمونة. وكان يريد أن يتزوج بها بمكة لكن رفض أهل مكة أن يتزوج فخرج عليه الصلاة والسلام إلى سرف وبنى بها بسرف حلالا ليس محرما. الشاهد أنه وهم ابن عباس في هذا الحديث كما ورد في البخاري أيضا حديث هذا والسند هذا في البخاري لكن وهم الصحابة رضي الله تعالى تجيب تأتي بصحابي آخر صحابة مثل مجموعة كبيرة ينفون هذا اللي غلط فيه فلان فيصير وهم منه. نعم. ما يقتل المحرم من الدواب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب والفأرة والحداء والغراب والكلب العقوب. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب ما يقتل المحرم إذا كان خارج مكة وفي مكة يقتل أنت في مكة لست محرما، لكن حرام، لكن يباح لك أن تقتل هذه الخمس. وكذلك إذا كنت محرما خارج مكة أيضا بعيدا منها في ميقاتك الإنسان تقتل هذه الخمس ولو أنت محرما. يقول رضي الله عنه أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم عن سالم عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يقتل المحرم. السؤال الأول سئل ما يلبس المحرم فأخبره بأنه لا يلبس ست والباقي يلبس كل حلال. هنا سئل ما الذي يقتله وهو محرم، يقتل المحرم ماذا يقتل؟ قال هذه الخمس بس والباقي لا يقتلها. فأخبره بالكلب العقور والحدأة والغراب الأبقع والحية والعقرب أو غير منها أو شيء من هذا. الشاهد أن خمس بواسط: الفأرة والحية والغراب والحدأة والكلب العقور، خمس فواسق تقتل في الحل والحرم سواء كنت في مكة في حرمك مكة أو كنت محرما خارج مكة، اقتل هذه الخمس أينما وجدتها لأنها عدوة لك. الكلب العقور عدو لكل مسلم فاقتله حتى لو كان لمسلم رابطه مسلم يريد أن يحمي بناته أو يحمي، تقول له يا أخي اربط كلبك فإن عدى علي مرة ثانية قتلته بالسلاح، والله اقتله بالسلاح، تهدد صاحبه لأجل يمسكه بحبال أو بسلسلة يكف أذى الناس. فإذا كف الأذى عنه خلاص لا يجوز قتله ما دام أنه مفلوت ويأكل الناس فأنت اقتله ولا شيء عليه، وهدر يروح زدر. فعقور أمر بقتله، والحدة لأنها تخطف الأطفال إذا شافت عليه خردة حمراء الطفل خطفته راحت تأكله في الهواء. وكذلك الفأرة تفسد بين الناس وتحرق البيوت، وكذلك الغراب الأبقع كذلك يعمل عمل الحداء. الشاهد أنها خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. قال رحمه الله حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحداء والفأرة والكلب العقور. يقول إمام أبو داود أتى بواحدة وهي العقرب بدلا من الحداء أو من الغراب الأسود الأبقع. يقول حدثنا علي بن بحر، علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان، عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح، عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس فواسق تقتل في الحرم وأنت محرم أيضا، تقتلها وأنت محرم وتقتلها في الحرم أيضا. فإذا وجدت حية بالحرم اقتلها، إذا حلشت عليك وحاشت عليك اقتلها، وإذا وجدت عقرب أو وجدت فارة ووجدت غيرها فاقتلها أيضا، وإذا وجدت حدة اقتلها أيضا، لأن الحدة تخطف الأطفال لا سيما اللي ترى عليه خرقة حمراء أو شيء من هذا. وكذلك الكلب العقور إذا كان مرسل، إذا كان ما هو لأحد فاقتله، فإن كان لأحد فأنظر صاحبه قل يا كلبك عقور وأنت تريد أن تحمي بناتك أو زرعك أو شيء امسكه بحبال امسكه بسلسلة ولا ترى اقتله، أنا أنذرتك خلاص. الكلب العقور أمر الرسول أن نقتله فاقتله أنت محرم ولا حلال. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحداء والسبع العادي. يقول الإمام داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا شيب هشيم بن بشير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم يقال له الإفريقي ويقال له غير ذلك. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خمس: أن تقتل الخمس وأنت محرم أو وأنت في الحرم. قال أنها تقتل الخمس، ما نهى، قال أنها تقتل الخمس، ما نهى الرسول عن الخمس هذه، بل أمر بقتلها، وهي الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والحداء. ويقال أن الكلب أن غراب ترميه ولا تقتله، لكن يقتل إذا كان غراب أبقع، ما هو الغراب الأسود، غراب أبقع يأكل الزروع ويأكل الأشياء مثل الحداء، فإنك تقتله. نعم. وقال والسبع العادي، السبع العادي سواء كان كلبا عقورا أو سبع عادي عليك اقتله الإنسان، حتى لو كان من الذئاب أو من السباع أو من شيء من هذا كله اقتله، أو قرد محبوس وعدى عليك اقتله حتى لو كان مملوك، لأن الأشياء التي تعتدي على الناس وتؤذي الناس وجب قتل كل مؤذي، اقتله حتى الآدم إذا أذاك اقتله. باب لحم الصيد المحرم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه، وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف، وصنع لعثمان طعاما فيه من الحجر والعقيب ولحم الوحش، قال فبعث إلى علي بن أبي طالب، فجاءه الرسول وهو يخبط لأبائر له، فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له قل، فقال أطعموه قوما حلالا فإنا حرم. فقال علي رضي الله عنه أنشد الله من كان هاهنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا نعم. يقول الإمام داود رحمه الله حدثنا باب لحم الصيد للمحرم، يعني اللي يقتل من الصيود للمحرم لا يأكله المحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الصعد بن جثامة بفخذ حمار قتله له، فقال إنا لم نقبله لأننا محرمين وأنت قتلته لنا. وأما أبو قتادة فإنه قتل الصيد لنفسه ولإخوانه اللي معه وهو حلال، فقبل الرسول حق أبي قتادة ونفى حق الصعد بن جثامة لأنه قتل الحمار لأجل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا أفتى علي رضي الله عنه. يقول أبو داود حدثنا محمد بن كثير العبدي قال سليمان بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن حميد الطويل نعم عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث نعم عن أبي عبد الله بن الحارث نعم قال وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف. يقول وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف، يعني أميرا على الطائف، فجاء بصيود بلحم صيود أهد إليه وعثمان محرم، وأما وسأل علي رضي الله عنه قبل أن يأكل منها، فقال أين أشجع أبو مالك الأشجعي وأبو يزيد الأشجعي أين هم؟ قالوا حاضرين. قال هل تعلمون أن الصعب بن جثامة أتى بفخذ حمار للرسول عليه الصلاة والسلام فرده وقال إنا لا نأكل لأنك قتلته لأجلنا، فهؤلاء الجماعة قتلوا الطيور لأجلك يا عثمان، فلا يجوز أن تأكله، لا ينبغي أن تأكله يا عثمان لأنه قتل لأجلك، والصيود من الطيور وغيرها إذا قتلت لأجلك يا أيها المحرم فحرام عليك أن تأكلها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين، اللهم صل على محمد. اخواني سنلقى في الدرس ان شاء الله من الليله، وناتي وارجو من اخواني ان يلتزموا الادب في الحرم، انتم طلبتين يلتزموا الادب. سجل وبعدين اجابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك باب الإحصار. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون ابن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت. فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس فسألته فقال أبدل الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السيستاني رحمه الله في سننه في كتاب المناسك، وسبق أن قلنا أن بعض العلماء يسمي كتاب الحج وبعضهم يقول كتاب المناسك، هو كله سواء، سواء قال الحج لأنها تتضمن المناسك، الحج يتضمن المناسك كلها، ولا يتوسع فيقول كتاب المناسك لأنها نسك، كل موضع تنزل فيه الإنسان وكل شيء تفعله فهو نسك لرب العالمين، يعني طاعة لرب العالمين تعالى وتقدس. ونحن الآن في باب الإحصار والفوات، بعض العلماء يقول باب الفوات والإحصار لأنهما سوا، وبعضهم يقول باب الإحصار فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر، لكن الفوات أيضا حكمه حكم الإحصار. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سلمة النفيلي، نعم النفيلي محمد، حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي الإمام صاحب المصنفات، قال حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب السيرة، قال حدثنا عمرو بن ميمون، عمرو بن ميمون قال حدثنا قال سمعت أبا حاضر، قال سمعت أبا حاضر ومشهور بكليته، يعني اسمه لم يعرف، وإنما أبا حاضر سماه بعضهم عبد الله وبعضهم عبيد الله، لكن مشهور بكلية أبا حاضر. عن قال يحدث عن أبي ميمون، يحدث عن أبي ميمون عن يحدث أبي ميمون قال خرجت معتمرا عام حصر، يقول أبو ميمون واسمه محمد، قال خرجت معتمرا عام الناس حاصرين أهل الشام قبل الحجاج، أهل الشام حاصرين ابن الزبير، لأن يزيد بن معاوية أرسل جيش على مكة يرأسه الحصين فحاصروا مكة حصارا لم يكن فيه قتال ولم يضربوا الكعبة مثل ما فعل الحجاج بعد ذلك، الحجاج حاصر ابن الزبير على وقت المروح عبد الملك بن مروان، وأما الحصار هذا فهو حصار الحصين لابن الزبير، ومات يزيد بن معاوية والحصين حاصر مكة، فدخل على ابن الزبير وقال الخليفة اللي احنا جينا من أجله مات، فهل تريد أن أبايعك وخلي الجيش معك؟ قال ابن الزبير لا، أنتم يا أهل الشام ما ارجعوا إلى من جيشكم ولا أريد أحدا. فجلس ابن الزبير خليفة على مكة والعراقين والحجاز واليمن حتى صار عبد الملك بن وران هو الخليفة، فأرسل الحجاج بن يوسف وحصل ما حصل من هدم الكعبة وقتل ابن الزبير. الشاهد أن أهل الشام حاصروا أهل مكة، حاصروا مكة كلها لأن ابن الزبير فيها، فلما حاصروا صار ما يدخل الحرم أحد، خيموا خيامهم كلها محيطة بالحرم. فلما أتى هذا أبو ميمون أتى وأرسل قومه معه إبل لينحرى هديا للكعبة، فلما وصل إلى حدود الحرم منعه أهل الشام من دخول الحرم، فنحر الهدي اللي معه وفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما حصره لمكة بالحديبية، نحر الهدي اللي معه ثم حلق رأسه ورؤوس أصحابه ثم رجع عليه الصلاة والسلام. فهذا فعل ما فعل الرسول، حصر نحر الهدي اللي معه وحلق رأسه ورجع إلى، ولما كان العام قابل صار أمن، ابن الزبير صار خليفة ومات يزيد بن معاوية ولا تولى أحد يتوحد تيرس الجيون، تولى معاوية بن يزيد وبعده تولى الحاكم من مروان وما سنة ونص، ومعاوية سنة ونص، وتهلهل خلال الهلال تخلف حتى صار عبد الملك بن مروان هو الخليفة عام 68، فصاف أرسل، فبعد سنة أو سنتين أمر الحجاج على العراق ثم أرسله لقتال ابن الزبير ليقتل ابن الزبير، فحصل ما حصل من ابن الزبير من الحجاج على الكعبة وهدمها كلها كما سبق، ثم قتل ابن الزبير إلى آخره. فالشاهد أن هذا بن حاضر بن أدمون يقول أتيت بهدي من قومي من رجال من قومي أرسلوا هدي معي، معناها أن أهل هدي سنة، قل لا تبي تحج أو تبي تعتمر، إيه والله بعتمر، خذ من فضلك ناقة معك هديا لله أشعرها وقلدها، لو وصلت الميقات أشعرها وقلدها وخلها تمشي معك جزاك الله خير، ولو وصلت مكة انحرها وخلى سبيل لأهل مكة يأخذون سكاكينهم ويأكلون منها على المروة، اذبحها على المروة لا بأس بذلك، أو اذبحها أو اذبحها بالعدل أو اذبحها في أي مكان، المهم هدي للكعبة جائز هذا، لأن الرسول كان يرسل هديه وهو بالمدينة جالس بالمدينة، يرسل هديه مع المعتمرين أو مع أبو بكر لما حج عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، لما حج أبو بكر سنة 9 أرسل معه الرسول هدي من الإبل وهدي من الغنم، الشاهد أن هذا ذبح هديه في خارج الحرم ورجع، فلما جاء في السنة الآتية جاء واعتمر ودخل على مكة ومر على المدينة وسأل ابن عباس، ابن عباس في المدينة فسأله عما فعل، قال ما عليش انت فعلت كذا، لكن عمرتك هذه بدل عمرة السابقة ولك أن تهدي غير هديك لنحرته، لأن النبي يقول ابن عباس، انظر ما قاله أبو داود هنا يقول ابن عباس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نحر هديه في الحديبية أهدى من السنة اللي الرسول ما أهدى، انظر الرسول في السنة القاء اللي تسمى القضاء وليست قضاء أيضا إنما مقاضاة للمشركين إرغاما للمشركين حيث حصروه سنة 6 حج سنة 7، لأن الاتفاقية هذا اللي حصل، حصل أن نحج السنة الآتية بهذا الشهر وبهذا اليوم ونحج ونحرم وندخل البيت ونطوف ونسعى ونقصر ونخرج، قالوا لك 3 أيام، قالوا 3 أيام، قالوا ما تأتي بسلاح، قال ولا نأتي بسلاح إلا بالسيوف، السيوف بقرابها بأقربتها نجي بالسيوف فقط علشان ندافع عن أنفسنا، قالوا لك ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام قضى قريش لأنها قضى للعمرة اللي حصر فيها، العمرة الإنسان إذا حصرت الإنسان وحلقت رأسك وهديت إذا كنت اشترطت فلا شيء عليك، احلق رأسك وارجع ولا شيء عليك، وإذا كنت ما اشترطت تحلق رأسك وتذبح هديك ولا شيء عليك، ولا تحج من القابل، ما في لزوم تحج من القابل لأنه ما ورد صحيحا، فصحيح البخاري رحمه الله أوهم ابن عباس في حديث هذا اللي في أبي داود أن الرسول عليه السلام ما أهدى سنة القضاء ولا جاب هدي ولا ساق هدي معه، ساق هدي يوم حصر رضي الله عليه الصلاة والسلام، حصر لأنه أتى بهدي إرغاما للمشركين وإزعالا لهم وإزعاجا لهم وقلقا لهم، لكن لما حصروه نحر الهدي عليه الصلاة والسلام ونحر من معه هدي من المسلمين هديه وحلقوا شعورهم ورجعوا إلى المدينة، فأتى من السنة الثانية اليوم الذي حصر فيه والشهر الذي حصر فيه 15 ذي القعدة ودخل مكة وطاف عليه الصلاة والسلام وسعى واعتمر واطبع أهداف سنة الاطباع، كما سبق أن قلنا أن سنة الاطباع حكمة الاطباع أنهم صاروا معهم السيوف والسيوف معلقة في العنق، معلق سيوفهم بحبال في العنق والسيف تحت اليد اليسرى، فصارت اليوم ليس عليها شيء، فلطبعوا واخروا الإحرامات عن اليد اليمنى لأننا محاربون، ربما يهاجمنا أحد تمشي على السيف اليسار والضارب اللحزن، فهذا سر الاطباع، كنا نكشف الكتف الأيمن ونستر الأيسر لأن اليد اليمنى يصير ما عليها شيء، على طول تمشي على السيف وتقاتل من هاجمك، لكن ما حصل هجوم ووافت قريش بوعدها ولا تعرضوا لهم، ولكن على كل حال هذا السر في الاطباع، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أن أراهم شدة من نفسه فصاروا يقفزون مثل السباع رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا سنة الرمل، الرمل سنته أنه يريد أن يرغم المشركين ويزعلهم، لأنه بلغه أن قريش قالت أوه يجوكم ناس أوهمتهم حمى يثرب، يثرب فيها حمى وأوهمتهم شوفوا أهل صفر ويبون يموتون، فقال رحم الله امرأة أراهم قوة من نفسه فصاروا يقفزون مثل السباع أمام قريش، قالوا هذا اللي تقولون هذا لو يجون نكلونا أسد بيديهم، وسنة الاطباع أن الرسول صلى الله عليه وسلم محارب وخاصر اليد اليسرى اليمنى يقول عريانة ما عليها سياس، تحط الإحرام من تحت الإبط وتحط على يدك اليسرى وتجعل السيف تحت اليد اليسرى، فإن حاربك أحد امشع السيف وضارب اللي ضاربك، لأنهم شرطوا على الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يعتمر إلا بالسيف، بس رمح لا، نبل لا، سيوف تمنعون عن أنفسكم إن هاجوكم أحد، لكن قريش وفت بما عقدت للرسول، وفت له وجعلوه يطوف ويسعى آمنا ويقصد ويحلق رأسه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك جلس 3 أيام وخطب ميمونة وأراد أن يتزوجها بمكة، فرفض المشركون. أرسلوا علي قال ابن صاحبك يخرج، تمت الأيام خلاص يخرج، قال سب مع مرحبا خرجنا. فخرج عليه الصلاة والسلام ولحقته ميمونة بعدما عقد عليها ودخل بها في سرف، هل يسمى جبل ميمونة هناك عند الجموم عند مر الطهران، فدخل بها وماتت بالمكان الذي دخل بها الرسول، الخيمة التي دخل بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول تزوج ميمونة حلالا لا حراما، فوهم ابن عباس في هذا، ووهم أيضا كأنه أهدى الرسول عليه الصلاة والسلام، أهدى سنة القضاء الذي قضى فيها قريش، هو لم يقضي العمرة، ما الرسول حج قضاء للعمرة، إنما قاض قريش على صدهم إياه، قاضاهم هذه السنة سنة 7، حج سنة اعتمر سنة 6 وصد واعتمر سنة 7، قاضى قريش بالاتفاق اللي اتفقوا إياه، وليس معه فدي سنة 7 ما جاء فدي، إنما طاف وسعى وحلق ثم خرج بعد 3 أيام وذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن البخاري أورد هذه القصة ولم يذكر أن الرسول أهدى، ولم يذكر أن الرسول قال إنها قضاء عن العمرة السابقة. فالإنسان إذا حصر وحلق رأسه، إنسان اشترط يحلق رأسه ويرجع ولا عليه شيء، وإن كان أنه ما اشترط يحلق رأسه ويفدي بشاد أو بسبع بدنة أو بقرة أو يصوم 10 أيام ويرجع إلى أهله، ولا عليه حق ثاني ولا عمرة ثانية. أما الفوات فنعم، الفوات إذا جاء الإنسان وقد طلع الفجر يوم العيد يوم الإضحى، طلع فجره وانتهت الساعات 24 ساعة كلها وقوف بعرفة، لحديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمزدلفة منصرفة من عرفة، والمؤذن يؤذن صلاة الفجر، بلال يؤذن سخنة مريضة وودي حج معك حقة الوداع، قال حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما اشترطي، الشرط اللي تشرطه لنفسك على ربك فلك شرطه. هذا من منة الله تعالى وتقدس وفضله ورحمته بعباده وبأمة محمد خاصة، أنك إذا اشترطت لك شرطك على ربك تعالى وتقدس، يا ربي إن حصرت أبحرمنا، لكن إن حصرت أو عرقت أو انكسرت أو شليس ما أقدر أطوف فمحل حيث تحبسني أرجع إلى أهلي، ألبس ثيابي ولا شيء، لك شرطك على ربك تعالى وتقدس، لك شرطك على ربك، افعل ما تشاء وارجع إلى بلادك، ولا حاجة تجي مكة ولا تطوف ولا تسعى ولا شيء عليك، لا دم ولا قضاء ولا شيء. أما إذا لم تشترط فإنك تنحر شاة أو تصوم 10 أيام أو 7 بدنة أو 7 بقرة وتحلق رأسك وترجع، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بقصة أم سلمة، هي التي أرشدته رضي الله عنها وأرضاها، كان من نصيبها القرعة لما أقرع بين النساء، كان من نصيب أم سلمة ومن نصيب رملة بنت أبي سفيان رضي الله أم حبيبة. فقالت أم سلمة ما الذي غضبك يا رسول الله؟ قال أمر الناس بالحلق ولا يحلقون، لما حصر واتفقوا وانتهت الاتفاقية بينه وبين سهل بن عمر، قال الناس يحلقوا يا جماعة خلاص انتهينا نبي نرجع إلى مدينة، قالوا كيف نرجع وحنا جايين نبي نعتمر وانت تقول انكم تبون تطوفون، قال هل قلت لكم هذا العام؟ قالوا لا، قال ستطوفون ان شاء الله بعد ذلك لكن احلقوا. فدخل مغضبا على ام سلمة رضي الله تعالى، قالت يا رسول الله ما الذي اغضبك؟ قال امر بالناس، امر الناس ولا يطيعوني. قالت ما لك شغل بالناس، اخرج يا رسول الله وذبح حلاقك واحلق راسك وانظر كيف يتضاربون. شوف العقل الكبير رضي الله عنها وارضاها. فخرج عليه الصلاة والسلام ودعا بحالقه أبا طيبة فحلق رأسه، لما شافه يحلق رأسه كادوا يتضاربون كما قالت أم سلمة، على الحال كل واحد يحلق الثاني وكل واحد يحلق الثاني ويتسارعون علشان يتسابقون إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. شاهدنا أن الرسول حلق رأسه ونحر ما كان معه من الهدي، ولم يأتي بهدي آخر في السنة 7، ولم يجلس إلا 3 أيام ورجع عليه الصلاة والسلام. نعم. أما الفوات فنعم، إذا الإنسان فاته 24 ساعة من عرفة، لم يقف بعرفة لا ليل ولا نهار وفاته، فإنه يتحلل بعمرة وقد أحرم بالحج سابقا، يتحلل بعمرة ثم بعد ذلك يقضي الحجة اللي حج هذه يقضيها من السنة الآتية. الفوات نعم يقضي. نعم. باب دخول مكة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب دخول مكة. انتهينا من الإحصار وانتهينا من الفدية وانتهينا من محظورات الإحرام، أو ستأتي كل هذا مرنا، أو سيأتي بعضها أيضا من محظورات الإحرام. وهنا دخول مكة، كيف تدخل مكة الإنسان وبأي صفة تدخلها ومن أي مكان من أي شارع تدخل مكة وأنت محرم بعمرة أو محرم بحج. إذا كنت في المدينة فتدخل مدخل الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول دخل مع مر الزهران. مر الزهران الآن قرية صغيرة في وادي فاطمة، تعرفون وادي فاطمة هذا الجموم، قرية صغيرة تسمى مر الزهران إلى اليوم. يقول ابن عمر أنفقنا، أنس يقول أنس رضي الله عنه أنفقنا أرنبا في مر الزهران، يعني في يوم الغزو يوم فتح مكة أنفقوا أرنب، يعني أخرجوها من الشجرة وصاروا يطردونها حتى مسكوها وشووها وأكلوها. فالشاهد مر الزهران موجود، قريتنا الآن فيها حدائق ومساتين صغيرة ولكن الجموم غطى عليها، القشاشية هم القشاشية والجموم غطى على مر الزهران. فكان الذي يأتي من المدينة، الرسول يأتي من المدينة عليه الصلاة والسلام، يصير طريقه على مر الزهران على ذي طوى اللي قدام الولادة. ذي طوى بئرنا الآن فوقه عمارة، قدام الولادة من يسارك وأنت راح ذاهب لتجعل الولادة عن يمينك وتجعل ذي طوى عن يسارك. فإن كان طريقك من المدينة أو جاي منها من الطريق هناك، أو كان طريقك من الجحفة، فإنك تأتي من طريق الزاهر على ذي طوى فتغتسل إن شئت، لأن ابن عمر كما سبق يقول أبو داود حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب السختياني عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يدخل مكة من أعلى من أسفلها ويغتسل بذي طوى لأن كل فعل فعله الرسول ابن عمر لازم يفعله، كل فعل يفعله الرسول ورأى الرسول فعله عليه الصلاة والسلام في عمرة أو حج فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. حتى إنه انصرف من مزدلفة إلى منى أو من عرفة إلى منى وذهب إلى شعب من الشعاب وبال فيه، كان ابن عمر يذهب إلى هذا الشعب ويبول فيه إذا حج اتباعا لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن ابن عمر يقول نافع مولاه أنه كان يأتي من ذي طوى، يأتي من المدينة على الجموم على مر الزهران على الزاهر على ذي طوى، ثم يغتسل أرها كاليوم كلها صحاري بر كلها بر، فتأتي على بير ضوى باين بير ضوى عليه دلو، فتغتسل الإنسان تخرج من الدلو ماء وتغتسل الإنسان سواء سترك أخوك أو سترت بشجرة أو شيء من هذا. هذا السنة إذا أردت أن تدخل مكة، لأن أبواب مكة الداخلية هي هذه، وإن كانت من إلى الأميال مكة إلى الأميال، لكن أبواب مكة الداخلية اللي تريد أن تطوف بها وتنظر إلى البيت أولها أبواب ذي طوى، فتغتسل إن شئت الإنسان سنة، إن اغتسلت فهي سنة، تغتسل للإحرام سنة، وتغتسل لدخول مكة سنة، وتغتسل للطواف سنة إن شئت، وتغتسل لدخول عرفة سنة، كل هذه من السنن. إن شئت أن تفعلها فلك أجر، وإما فعلتها ما عليك شيء، لأن تعريف السنة أنك تفعلها لك أجر، ما فعلتها ما عليك شيء، هذا تعريف السنة. فإن فعلت واغتسلت بذي طوى وصار طريقك عليها فلك ذلك، وإن صار طريقك من فوق كما سيأتي فلا حاجة تأتي بذي طوى ولا شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي قال حدثنا معن عن مالك حاء، وقال رحمه الله وحدثنا مسدد وابن حنبل عن يحيى حاء، وقال رحمه الله وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا. قال عن يحيى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كدا من ثنية البطحاء ويخرج من الثنية السفلى. زاد البرمكي يعني ثنيتي مكة. قال وحديث مسدد أتم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا البرمكي عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر البرمكي وقال حدثنا معن قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك. معن بن عيسى خصيص مالك رضي الله تعالى من تلاميذ مالك المخصصين. معن بن عيسى إمام حافظ من المالكي من أكابر المالكية رحمه الله ورضي عنه, مثل حرملة بن يحيى التجيبي ومثل عبد الله القعنبي ومثل هؤلاء أشباه هؤلاء من تلاميذ عبد الله بن يوسف التنيسي, كلهم من أصحاب مالك الخصصنة والذي يحرسون أبواب مالك إذا كان يوم الأمراء أو يوم العلماء أو يوم كذا يحرسونه الخمسة يتناوبون رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول هنا معن بن عيسى رضي الله عنه عن مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام, ثم حول السند فقال حدثنا مسدد بن مسرهد وأحمد بن محمد بن حنبل الإمام رضي الله عنه وأرضاه. وأحمد بن لأنه شيخ أبي داود قال حدثنا أحمد بن مسدد بن مسرهد وأحمد بن محمد بن حنبل ثم حول السند عن يحيى القطان عن ثم حول السند قال وحدثنا نعم عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد قال عن عبيد الله عن عباد معناه أن أبو أسامة حماد وافق معن بن زائع معن بن عيسى وافق يعني تابع معن بن عيسى عن حماد بن أسامة وافق معن بن عيسى قال حدثنا جميعا عن عبيد الله جميعا عن عبيد الله العمري عبيد الله بن عبد الله بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري يسمونه العمري عبيد الله العمري وله أخ سمى عبد الله العمري المكبر ضعيف في الحديث صحيح في التفسير قوي في التفسير وأما هذا فإمام حافظ ثقة في التفسير والحديث عبيد الله المصغر هذا اللي يسمونه العمري وهذاك يسمى العمري. قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل مكة من ثنية كدا يعني من ثنية الحجول كدا هي الحجول افتح وادخل واضمم واخرج افتح وادخل كدا ادخل من ثنية الحجول اللي عند العدل هنا اللي عند المعابدة اللي دون المعابدة هنا وراء الغدة وراء المعلات ثنية الحجول والحجول ليس الريع الحجول الريع اللي قدام هنا عند الدحلة قدام الدحلة يسمى الحجول. قال لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. يقول الجرهمي لما جلوه بني خزاعة عن مكة يتوجد على مكة قال لم يكن بين الحجون الحجون هو المقابل لريع الحجون لا أنه الريع نفسه المقابل لريع الحجون وأما الثنية الريع هذا نفسه فيسمى كذا على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا حسان رضي الله عنه يقول يضربهن بالخمر النساء مدخلها كداء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح أدخلوا الخيل من حيث وصف حسان فدخلت الخيل من كداء جاءت النساء تضرب الخيل تضرب وجوه الخيل التي فتحت مكة عام الفتح. فحسان وصف الفتح ووصف كيف تدخل الخيل وكيف النساء تضربها بالخمر بشياله تأخذ الشيلة وتضرب الخيل لا تدخل على مكة. دخلت مكة معها الرسول وأين ركزت الراية بالمسجد هذا اللي بالجودرية أنت تعرفون الجودرية مسجد الراية يسمى مسجد الراية من ذلك اليوم إلى يوم القيامة هو مسجد الراية الآن الذي في الجودرية بين الغزة بين الشارع العمارة التي بناها الجفالي وبين الجودرية هنا هذا المسجد هو مسجد الراية ركز الزبير بن عوام راية الرسول عليه الصلاة والسلام هناك واسمه مسجد الراية إلى يوم القيامة مسجد الراية. فالشاهد أن أول راية ركزت بمكة راية الزبير بن عوام راية الرسول عليه الصلاة والسلام ركزها من هنا وأرسل خالد بن الوليد من كدا الشبيكة وحارة الباب تسمى كدا افتح وادخل واضمم واخرج ضم الكاف واخرج وافتح الكاف وادخل افتح وادخل كدا واضمم واخرج من شبيكة وحارة الباب. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل في حجة الوداع واغتسل من ذي طوى والذي يظهر من حديث ابن عمر هنا أن الرسول لما اغتسل من ذي طوى سلك الذي يسمونها الآن عمر بن عبد العزيز شارع الزبيدة أو شارع عمر بن سلك الشارع هذاك سلك لأن كله بر وسلك الطريق هذاك حتى دخل من باب من كذا دخل الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من كذا اغتسل هناك يغتسل لعمرته ويغتسل لحجه فدخل من كذا وأتى مكة من أعلاها يعني من المعلات أعلاها من بين القبور الآن هي الريع هذا دخل عليه الصلاة والسلام على ناقته القصوى حتى أناخ بباب السلام. باب السلام هناك اليوم ما في بنايات إلا باب الرسول وباب هاشم باب بني هاشم وباب العباس وباب علي وباب. فأتى إلى باب السلام هنا وأناخ ناقته القصوى وطاف وسعى عليه الصلاة والسلام. في حجة الوداع يقال أنه طاف الطواف الثاني على الناقة، وأما في عمرته فلم يطف على الناقة، يطف على رجوله عليه الصلاة والسلام. فشاهد أن الاغتسال لدخول مكة سنة، إن شئت أن تغتسل سواء بذي طوى أو غيره، يعني ما هو لزوم تروح لذي طوى، وإن كان السنة أن تروح لذي طوى وتغتسل، لكن إذا لم يكن هناك طريقك عليه اغتسل في مكانك اللي أنت فيه وادخل مكة، وهو كله سنة، دخولك مع طوى سنة ودخول اغتسالك إلى دخول مكة سنة. فإن فعلت هذا أثبت وإلا لا حرج عليك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرف. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ونحن لا نزال في دخول مكة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن شيبة الإمام صاحب المصنف، قال حدثنا حماد أبو سامة حماد قال حدثنا عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر. السند الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل من كدا وهو الريع، الريع الموجودة اللي يسمونها الناس ريع الحجول، والحجول قدامه الثنية اللي قدامنا في خندمة هي الثنية، لأن خندمة تمتد من المسألة من آخر المسألة إلى إلى إلى العزيزية إلى آخر العزيزية كلها تسمى خندمة، وكل رأس من رؤوس الخندمة هذه له اسم، أبو قبيس الجبل كذا وكذا وجبل كذا، واللي ورانا هنا يسمى جبل القعقعان، وكل رأس له اسم، فكجبل إلال اللي فيه المروة وجبل الصفا اللي فيه الصفا، كل رأس من الرؤوس هذه، ولهذا جبل ملك الأخشبين قال هل أطبق عليهم الأخشبين يا محمد؟ تريد أن أطبق على أهل مكة الأخشبين؟ لما ضربوا رجليه أهل الطائف ورجع حزينا أتاه جاء ملك الجبال قال يا محمد هل تريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ قال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، لا تطبق الأخشبين. الأخشبين هي خندمة تمتد من آخر من أول المسفلة من هناك عند الشعيبة إلى آخر العزيزية كلها تسمى الخندمة، وكل رأس له اسم في التاريخ في تاريخ مكة، وأسماء تجدونه في شفاء الغرام بأسماء بيت الله الحرام، أسماء الأماكن، كل رأس من الرؤوس هذه لها اسم، ولكن الاسم العام خندمة. وهذا ورانا جبل قعقعان كل رأس من الرؤوس له اسم أيضا، إلال وهلال وكذا وحاد وقعقع كله ممتد أيضا من المسفلة إلى العزيزية من الجهة الشمالية. فشاد مكة وادي بين جبلين، ولهذا يقول بلك الأخشبين أطبق عليهم الأخشبين، يعني خندمة وقعقعان قال لا، لا تطبق شيء يا ملك الجبال واتركهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. بل منهم خرج منهم الحارث بن هشام يقود الرايات الإسلام على ديار بكر وأرض ربيعة قائد بعدما دعا له الرسول شهر كامل، اللهم لعن هشام الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، هؤلاء الثلاثة صاروا من أقطاب الإسلام. صفوان بن أمية أهدى 2000 درع و2000 رمح و2000 سيف للرسول في غزوته للطائف، وسهيل بن عمرو لما ارتد العرب بموت الرسول عليه الصلاة والسلام قام خطيبا قال يا أهل مكة لا تخزون الإسلام، لا تخزون أنفسكم، آخر من يدخل الإسلام وأول من يخرج منه أنتم أطفال، عقولكم أين راحت؟ فثبت الله المكة بسهيل بن عمرو، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تخزه فإن الله فإنه سيقوم مقاما لا تذمه، قام هذا المقام خطيبا سهيل بن عمرو الذي اتفق مع الرسول وبنى البنود التي اتفقوا عليها في حصر الرسول، هو سهيل بن عمرو هذا صار إمام من أئمة المسلمين والرسول يدعو عليه. الحارث بن هشام كانت رايات الجيوش كلها ترفرف فوق رأسه حتى فتح ديار بكر وأرض ربيعة، جميع ديار بكر فتحها الحارث بن هشام رضي الله عنه وأرضاه. شاهدنا أنه طلع منهم ومن أولادهم من فتح الفتوحات ومصر الأمصار، وهذا تحقيقا من الله تعالى وتقدس لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تطبق اتركهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده وتحقق الله أمنية لحبيبه محمد حتى صار الناس فتحت الفتوحات ومصر الأمصار أهل مكة وأهل المدينة ومن جانا ومن جاورهم من المسلمين. نعم. قال فكان الرسول يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق الريع كذا. طريق الشجرة أحيانا الشجرة تكون بكدي مصغرا وأحيانا تكون بشبيكة. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدا من أعلى مكة ودخل في العمرة من كدا. قال وكان عروة يدخل منهما جميعا وكان أكثر ما كان يدخل من كدا من كدا وكان أقربهما إلى منزله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله اليزيدي قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل من كدا بالفتح ويخرج من كدا وأحيانا يدخل من كدا إذا كان أسمح لطريقه يأتي من الزاهر على بئر فطوة ويغتسل فيه إذا كان أسمح لطريقه ولكن أكثر ما يدخل مع كدا. تقول إن عروة رضي الله عنه سكن مكة في أعلاها الجرول وصار يدخل من كدا دائما يأتي من الأقرب لأنه أقرب من منزله من كدا بالضم يدخل من حارة الباب والشبيكة لأنه كان أقرب لطريقه. فلا منافات أنت يا الإنسان تريد أن تدخل من كدا وتفعل ما فعل الرسول إذا كنت آتيا من الآفاق أو تريد أن تدخل من هنا. لكن الرسول دخل من أكثر ما يدخل في فتحه وفي حجاته وعمراته يدخل من كدا يعني من ريع الحجول من هنا ويخرج من الشبيكة ولأنه أسمح لطريقه على وادي فاطمة على المدينة عليه الصلاة والسلام. فأنت مخير الإنسان أنت حر تفعل لأن هذا كله سنن هذه كلها وإن كانت فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لم يأمرنا بأنها تشريع إذن فهي سنة فعلتها فلك أجر ما فعلتها ما عليك إثم. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى الزمن المقعد أبو موسى قال حدثنا ابن عيينة سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها خالته لأن عروة رضي الله عن أمه أسماء فعائشة خالته. يقول عن عروة بن الزبير عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يدخل من كدا بالفتح ادخل افتح وادخل ويخرج من كدا من شبيكة وإلا من حارة الباب لأن أعلى مكة يدخل منها الرسول عليه الصلاة والسلام ويخرج من أسفلها. فالإنسان مخير إن شئت أن تفعل ما فعل الرسول وكان مريحا لك وكانت السيارة تستطيع أن تأتي كما فعل الرسول ادخل مع كدا مع الريح ما استطعت أن تدخل ادخل مع أي طريق إن كان استطعت أن تدخل مع باب السلام وتدعي الدعاء اللي ورد ادخل مع باب السلام وقل ما ورد ما استطعت ادخل مع أي باب إن كان تريد أن تخرج اخرج مع أي باب إن كان ما في لزوم تسأل عن باب الوداع أو باب السلام تدخل أي باب من أبواب الكعبة ادخل معه وإذا رأيت الكعبة فكبر وهلل وافعل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في رفع اليد إذا رأى البيت. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن معين أن قال أن محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود. قال وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب رفع اليدين أو اليد عند رؤية البيت حينما يدخل إنسان من الآفاق، وإلا أهل مكة ما يحتاج، ما له لزوم أنه يرفع يد ولا يدعو ولا شيء. تدخل الإنسان من بيتك وتدخل وتسمي بسم الله، أمنت بالله، أقسمت بالله، ثم تدعو بالوارد اللهم إلى أن تقول افتح لي أبواب رحمتك. الدعاء الوارد في دخول المساجد كلها، والحرم من باب الأولى. وأما الآفاقي فإنه إذا دخل الباب ورأى البيت له أن يكبر، لكن هل يرفع يديه؟ هذا ما سيأتينا حكمه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن معين، يحيى بن معين قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر عن شعبة زوج أمه، لأن محمد بن جعفر ربيب شعبة، عن الإماء أمير المؤمنين في الحديث شعبة، أول من نقد الرجال وجرحهم، وأول من ذب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي رضي الله عنه، أول من ذب عن السنة ونفى عن البدع عن السنة، وأول من جرح الرجال في ضعف هذا فلان ضعيف وهذا فلان قوي وهذا فلان كذا، أول من نقد واتبعه الناس، فهو أول من نقد الرجال وأول من ذب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا يلقبونه أمير المؤمنين في الحديث. قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال سمعت أبا قزعة الوازعي يقول عن المهاجر المكي يقول قال سئل جابر بن عبد الله عن رفع اليدين حينما تأتي من الآفاق الإنسان وتدخل مكة، ترفع يديك ولا بس تكبر وتدعو الله بدون رفع يدين؟ قال لم أرى هذا يفعله إلا اليهود، يعني رفع اليدين عند دخول المساجد ممنوع عند جابر رضي الله تعالى عنه، وإن كان فعله بعض الصحابة وبعض التابعين، لكن جابر أنكره، وما أنكره جابر هو الصحيح. رفع اليدين ما له لزوم عند دخول البيت، لكن تدعو تكبر الله أكبر الله أكبر حينما ترى البيت، وتدعو بالدعاء المأثور، ثم تدخل مكة تدخل الكعبة وتطوف. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، يعني يوم الفتح. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا سلام بن مسكين عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة، لما دخل من أعلاها. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين. لما دخل مكة يعني دخل الكعبة، دخل مكة يعني دخل الكعبة، صلى ركعتين، طاف بالبيت وصلى أول ما بدأ بطواف البيت قبل أن يصلي، ثم صلى ركعتين خلف المقام، لأنه نزل عليه، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله لو اتخذت هذا المكان مصلى، فنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومن هنا بمعنى عنده، من هنا بمعنى عند مقام إبراهيم، يعني واتخذوا عند مقام إبراهيم مصلى، فمعنى من هنا بمعنى عنده، يعني صل خلفه أو قدامه أو وراه أو يمينه أو شماله أو بالحرم كله، فكله يسمى عند البيع عند المقام، يعني لا تزحم الناس حتى تصلي عند المقام، فإن من هنا بمعنى عنده، لأن حروف الجر وحروف الظروف كلها ينوب بعضها عن بعض، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني عند مقام إبراهيم مصلى. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة وجد البيت مغلق معلق بالحلق، حلق حق الكعبة، خايفين عليه من السيل، وجد المقام من السيل فنحاه عليه الصلاة والسلام وجعله في مكانه الذي تراه اليوم، يعني لأن إبراهيم الخليل كما قال موسى بن عقبة وضعه في هذا المكان، والخليل الثاني محمد عليه الصلاة والسلام وضعه في هذا المكان، فلا يجوز تنزيحه عن مكانه، لأن خليلي الرحمن الاثنين كلاهما وضعوه في هذا المكان، فلا يحل لأحد أن يزيحه عن مكانه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نحل المقام وصلى عنده، فأي مكان تصلي الإنسان، لأنها سنة عند الأئمة الثلاثة أنها سنة، وعند أبي حنيفة أنها واجب، أو مالك أنها واجب، لكن حتى الواجب ينقلب إلى سنة في وقت الحصار أو في وقت مثلا الزحام وفي وقت كذا. وعمر رضي الله تعالى عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، الركعتين لما انتهى من الطواف وراء أن الحرم مزدحم خرج وصلى برا، فأنت صليها ببيتك أو ببلدك لأنها سنة. أي ما مكتب إن شئت أن تصليها في الحرم صلها، ما شئت أن تصليها في الحرم أخرج واسعى، أخرج إلى الصفا واسعى، وهي سنة الركعتين سنة. وإن صليت الفريضة كفت، إن صليت فريضة بعد الطواف كفت عن ركعتي الطواف، ما في لزوم تصلي ركعتي الطواف، لأن الفريضة تقول الفرض يقوم مقام يدخل فيه الصغير، يدخل فيها النوافل. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالحجر الأسود فطاف عام الفتح، ابتدأ بالحجر الأسود. وانظر لازم من اللائحة اليمنية واللائحة الشرقية، لازم تكون بين اللائحة اليمنية واللائحة الشرقية، حينئذ تكون بين الركنين، حينئذ يتم طوافك وتبدأ من الحجر. والحجر لا يلازمه جسدك إلا إذا كان اللائحة اليمنية عندك تشوفها واللائحة الشرقية تشوفها، حينئذ أنت أمام الحجر الأسود فابدأ من هناك. أما تبدأ من هنا أو تبدأ من هناك فلا يصح طوافك. الشاهد أن البدء من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. طاف عليه الصلاة والسلام ولما انتهى نحى وقام وصلى خلفه في مكانها التي تراه فيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بعز بن أسد وهاشم يعني بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباه عن أبي هريرة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه. قال والأنصار تحته. قال هاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني رضي الله عنه الإمام قال حدثنا بهز بن أسد. ونعلم أن الرواة رواة الحديث ليس فيهم بهز إلا اثنين، بهز بن أسد هذا وبهز بن حكيم يأتينا يأتي أحيانا. فالرواة جميع رواة الحديث ليس فيهم بهز إلا اثنين فقط، بهز بن أسد هذا وبهز بن حكيم يأتي في بعض الروايات. قال بهز بن أسد حدثنا بهز وهاشم قال حدثنا وهاشم قال حدثنا سليمان بن المغيرة سليمان بن المغيرة المخزومي عن ثابت عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول، إلا أنه زاد هنا، زاد عبد الله بن رباح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر. هل قبلها؟ تقول نعم قبلها، كما في حديث جابر أنه قبل الحجر الأسود، استلمه وحط يده عليه هكذا هكذا، وضع اليد عليه بس كذا كأنه يصافح كذا، ثم بعد ذلك حط شفتيه بدون صوت، حط شفتيه عليه الصلاة والسلام على الحجر الأسود بدون صوت، ما تنطقه بدون صوت، تحط الشفتين وتصافح كأنك تصافح آدمي، فتصافح الحجر الإنسان، ثم بعد ذلك تبدأ الله أكبر وتبدأ الطواف الإنسان حتى تنتهي بس